لو حصل أولاد خلال هذه العشرة المحرمة بين الظهار وقبل أو بعد الظهار وقبل أن يكفر، ما الحكم؟ هذا شيء آخر يسأل عنه أهل العلم، إذا وقع شيء يسأل أهل العلم وقضاة في بلده أو يكتب إلينا في ذلك، لا نستعجل في هذا. نعم. نعم.